عشق يا قلبي احلم يا قلبي خلي بكره كل حب ودوب معاه عشق يا قلبي احلم يا قلبي وامشي مشوار المحبه المنتهى Bye.